يا سلام. شوف العنوان الدوسيه بيقول النبي يصبر على ما يقوله، ما تزعلش من الكلام اللي بيقولوه لك المشركين، يقولوا ساحر، يقولوا كذاب، يقولوا كاهن، يقولوا مجنون، اصبر، ما انت بنعمة ربك بمجنون. وبطريق الدعاء لابد يتحمله ويصبره مهما قيل عنه. الله سيد الخلق قيل عنه اكثر من هذا، لدرجة ان مولانا سبحانه وتعالى بيقول له ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. شوف، نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه يا رب؟ اقدم الثقالة واقول يا رب خلاص ما شغال عندك؟ لا، قال له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وحد رب العالمين وصلي على المأمون الامين. الداعية لابد يتحمل في سبيل الله كل شيء، لان الطريق محفوظ بالاشواك. طريق ربنا عايز الصبر، ولذلك الراجل اللي بيقول للنبي اني احبك يا رسول الله، النبي قال له ابشر بالفقر، اتحمل بقى. ها والله، قال لي تيجي في وسط السكة وتقول لي انت خربت بيتي؟ لا، اتحمل بقى الشدائد، ابشر بالفقر يعني اتحمل الشدائد، لان طريقنا ما بنزحش ملبس على حد، ولا بنعمل سندوتشات ابو الاشراف، ولا بننزل مكافأة، ولا بنعمل منحة، ولا بالرأي الى مجلس ادارة، ولا بنعمل وزراء. اللي يمشي مع محمد يتحمل. ولذلك تلاقي الطابور طويل، المنافق بيسقط في السكة، الكذاب بيسقط في السكة ما بيكملش المشوار، بيجي في نص السكة ويقول انا ما اقدرش، الحرامي بينزل في السكة يقول لك انا ما اقدرش لان انا كان ليا رغبة ان انا مد ايد المال الله ومال الزكاة، ده بيقع في السكة برضو ما بينفعش ما بيصملش. ما هو الحرامي حرامي حتى لو دخل الجامعة حرام، ما هو الحرامية افتاد، في حرامي اتوبيس وحرامي ساعات وحرامي غطب وكبرتات وحرامي في الجامعة، وكل واحد بيلبس الصنعة، حرامي الجامعة بيلبس صنعة سبحة طويلة وبتاع ويقعد يسبح، وهو لو عزمته ببيتك يسرق المعالق. يا لطيف يا رب، اللهم ارحمنا يا رب. وحد يا مسلم، يعني اذا ما لقاش حاجة يسرقها بيسرق المعلقة. مش في واحد حرامي قال لابوه ده انا تبت يابا، قال له الحمد لله يا ابني. وبعدين قاعد جنب ابوه، ابوه بيضرب ايده عشان يشوف المحفظة، هتلاقي اتلطش، انت اللي خدت المحفظة يا لا؟ قال له ايوه يابا، قال انت مش قلت تبت يا ابني؟ قال له بس يابا دايما صابعه تلعب، يعني هو اه. عايزك توحد الله. فشوف النبي يتحمل كل هذا، وربنا يقول له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. يا سلام، بقى لولا ان داود عنده مكانة عالية عند الله كان ربنا يقول لي خير الخلق اصبر عبدنا داود. داود لو عنده 99 واحدة ست زوجاته كان يفضى يذكر ربنا ساعة؟ مش ممكن. شوف النبي بيقول عن داود ايه، بيقول خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني الليل 12 ساعة ليل الشتاء. داود كان يقسمه ثلاث اقسام، الست ساعات الاولانيين نوم، وبعدين التلت اربع ساعات دول ذكر لله، وبعدين السدس اللي فاضل ساعتين ينامهم عشان يستقبل يومه بنشاط. متوحد الله. شوف قيام داود، شوف قيامه بالليل، يقسم الليل ثلاث اقسام،